بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب تعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 90. كتاب النفقات. تعريف النفقات: النفقات جمع نفقة، وتطلق في اللغة على معان منها الدراهم والإخراج، وهي شرعا كفاية من يمونه طعاما ولباسا وسكنا وتزويجا. والأصل في النفقات الكتاب والسنة والإجماع واحد، فمن الكتاب قوله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. اثنان، ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وحديث هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثلاثة، والإجماع منعقد على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن. الحكمة من وجوب النفقة للزوج على زوجته أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد أن يتولى هو الإنفاق عليها كالعبد مع سيده. وأسباب النفقة ثلاثة: واحد، النكاح. اثنان، القرابة. ثلاثة، الملك. وأقوى الأسباب هو النكاح، لأنه معاوضة ويترتب على ذلك مسائل كثيرة. قوله: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. يجب على الزوج نفقة زوجته بأن يبذل ما لا غنى لها عنه من الحاجات الضرورية، وهي الطعام والشراب والكسوة والمسكن بالمعروف. والدليل ما تقدم من الأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حالات الزوجان بالنسبة للنفقة: قوله: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. الزوجان بالنسبة للنفقة أمرهما لا يخلو من حالتين: الأولى أن لا يحصل بينهما شقاق ونزاع، فالأمر راجع إليهما كيفما اتفقا جاز ذلك على ما يتفقان عليه. الثانية أن يحصل بينهما نزاع وشقاق، فيقدر القاضي النفقة ويفرضها، ويكون فرضه للنفقة باعتبار حالهما حال التنازع. وهذا له تفصيل قال فيه قوله: فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما، عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي. القاضي يفرض للزوجة على زوجها الحوائج الأصلية، وهي الطعام والشراب واللبس وفراش النوم واللحاف وإزار النوم إذا كان من عادتهم ذلك، ومخدة وفرشات جلوس وأدوات الطبخ والآلات الكهربائية اللازمة ونحو ذلك. أما اللحم فإنه يفرض لها على حسب عادة الناس في طبقتها وفي محلها، فإن كان من عادتهم أكل اللحم مرة أطعمها مرة، وإن كان أقل وأكثر عمل به بالنظر إلى محل إقامتها وزمانه. قوله: وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. القاضي يفرض النفقة، وفرضه لها باعتبار حال الزوجين جميعا. قال في هامشه: القول الثاني أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج بغض النظر عن حال الزوجة، لأن الله قال: لينفق ذو سعة من سعته، واختاره العثيمين رحمه الله انتهى. والناس تتفاوت مستوياتهم من حيث الغنى والفقر، ولذا فتقديره للنفقة له حالات: ألف أن يكون الزوجان غنيين فيفرض القاضي نفقة الأغنياء، باء أن يكونا فقيرين فيفرض نفقة تلائم الفقراء من طعام وملبس وفرش ونحوها، جيم أن يكونا متوسطين أو يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة، أو عكس ذلك بأن يكون الزوج فقيرا والزوجة غنية، ففي هذه الأحوال يفرض نفقة المتوسطين، فهي معتبرة بحال الزوجين جميعا. قوله عليه مؤنة نظافة زوجته، مما يدخل في نفقة الزوجة أن يحضر لها أدوات التنظيف من ماء ودهن ومنظف ونحوها، وكذا أجرة من يمشطها إن لم تقدر هي على ذلك. والدليل عموم قوله وعاشروهن بالمعروف، ولأن هذا داخل في الحوائج الأصلية. أما ما يتعلق بأمور الزينة من الحناء والخضاب والتحمير والتصفير وفي زماننا المكاييج، فلا يجب على الزوج شراؤها لزوجته إن لم يطلبها منها، أما إن طلب منها ذلك وأن تتزين بها فإنها تلزمه وعليه إحضارها. قوله دون خادمها، لا يجب على الزوج أن يدفع ما يتعلق بنظافة الخادم، وإنما يلزم ذلك الخادم نفسه، لكن هل يلزم الزوج أن يحضر للزوجة من يخدمها ويكون ذلك داخلا في النفقة أم لا؟ الجواب: خدمة الزوجة لا تخلو من أمرين: واحد، خدمة الزوجة نفسها بحوائجها هي كغسل ثيابها وإصلاح عجينها وطب خطعامها ونحوه، فهذا يجب على الزوجة أن تقوم به ولا يجب على الزوج شيء. اثنان، ما يتعلق بخدمة الزوجة كطبخ طعامه وغسل ثيابه ونحو ذلك، فهذا لا يجب على المرأة أن تقوم به، لأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع لا منفعة الخدمة. وإذا كان كذلك فلا يجب عليها خدمة الزوج فيما يتعلق بشؤونه. قال في هامشه: القول الثاني أنه يجب على الزوجة لزوجها المعروف من مثلها لمثله، فإذا كانت من نساء عادتهن خدمة أزواجهن وجب ذلك عليها، لأنه من العشرة بالمعروف، واختاره ابن تيمية. انتهى. قوله لا دواء وأجرة طبيب، لا يجب على الزوج أن يشتري لزوجته دواء إذا مرضت أو يدفع لها أجرة الطبيب، وإنما ذلك على الزوجة، والعلة أن هذا ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وإنما المرض شيء طارئ فلا يلزم به الزوج، بخلاف ما يتعلق بالدهن والماء ونحوهما فإن هذه أمور معتادة، ولأن التداوي غاية ما فيه أنه مباح فلا يجب عليه دفع ثمنه. قال في هامشه: القول الثاني أنه يجب عليه الدواء وأجرة الطبيب، لأنه من المعاشرة بالمعروف، واختاره العثيمين رحمه الله انتهى. فصل. ذكر المؤلف في هذا الفصل نفقة المعتدة ومسائل أخرى. واعلم أن الزوجة المعتدة التي فارقها زوجها من حيث النفقة وعدمها ثلاثة أقسام: القسم الأول المعتدة الرجعية، والقسم الثاني المعتدة البائن حال الحياة، أما القسم الثالث فهي المعتدة البائن من وفاة. قوله ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، بدأ بالكلام على القسم الأول وهي الرجعية، والرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد على غير عوض، فالرجعية كسائر الزوجات تجب لها النفقة والسكنى سواء أكانت حاملا أو حائلا، والعلة أنها زوجة كما دل له قوله وبعولتهن أحق بردهن. قوله ولا قسم لها، تختلف الرجعية عن الزوجة غير المطلقة في أمر وهو القسم، فلا يلزم الزوج لها قسم لا في الليل ولا في النهار. قوله والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، القسم الثاني البائن حال الحياة، والبائن قسمان: واحد البائن بينونة كبرى وهي التي طلقها زوجها آخر ما يملك من العدد. اثنان البائن بينونة صغرى وهي التي حصلت الفرقة معها بفسخ أو طلقت على عوض، فالبائن بفسخ وهي البينونة الصغرى أو بطلاق وهي البينونة الكبرى لها النفقة إن كانت حاملا، ومن ذلك الكسوة والسكنى والمأكل ونحوه. والدليل قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهذا عام يشمل كل حامل المفارقة، ولأن في بطنها جنينه ويلزمه نفقته. قوله والنفقة للحمل لا لها من أجله، حينما قلنا إن الحامل البائن ينفق عليها فإننا نقول بأن النفقة هي للحمل لا للمباينة من أجل الحمل، والعلة أن النفقة تجب بوجود الحمل وتسقط عند انفصاله، فدل على أنها له، حيث إن الحمل هو علة الحكم، والله تعالى يقول فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وما دام هو علة الإنفاق فإن النفقة له لا للمرأة. أما إذا كانت المرأة البائن حائلا غير حامل فإنها لا نفقة لها ولا سكنى. والدليل واحد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وكان زوجها طلقها البتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا سكنى، وفي لفظ والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. اثنان ولأن علائق النكاح انقطعت بينهما بهذا الطلاق البائن. قوله ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. مسقطات نفقة الزوجة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات النفقة للزوجة وهي ثمانية. واحد إذا حبست المرأة سواء حبست بحق أو بظلم فإن حقها من النفقة يسقط، وذلك لأن النفقة معاوضة لمنفعة الاستمتاع، والاستمتاع فات بالحبس فحينئذ لا تجب النفقة عليها. اثنان إذا نشزت المرأة، والنشوز معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها، فإذا نشزت الزوجة فإن حقها من النفقة يسقط، فإذا عادت عن النشوز عادت نفقتها. ثلاثة إذا تطوعت بلا إذنه بصوم فيسقط حقها من النفقة لذلك اليوم الذي صامت فيه فقط، والعلة أنها منعت نفسها منه، فإن كانت تطوع بإذنه فيثبت لها النفقة. أربعة إذا تطوعت بحج بلا إذنه فيسقط حقها من النفقة في وقت الحج فقط، والعلة أنه فاته الاستمتاع منها، أما لو أحرمت بحج فرض فلا تسقط. وظاهر كلامه أنها لو تطوعت بحج بإذنه فإن نفقتها لا تسقط، وهو قول في المذهب، ولكن المشهور من المذهب أن نفقتها تسقط بحج النفل ولو أذن لها، لأنه يفوته الاستمتاع لأجل أمر متعلق بها. خمسة إذا أحرمت بنذر حج فيسقط حقها من النفقة في قوت الحج، والعلة تعذر الاستمتاع منها في هذا الوقت، والنفقة في مقابل الاستمتاع كما هو مقرر. ستة إذا صامت صوم نذر أو صامت لكفارة فيسقط حقها في ذلك اليوم، وذلك لما سبق ذكره من التعليل. سبعة إذا صامت عن قضاء رمضان بدون إذنه، والوقت متسع تتمكن معه من صوم القضاء في وقت آخر، فيسقط حقها من النفقة، وذلك لأن بإمكانها تأخير القضاء. قال في هامشه وفي المذهب قول أنها لا يسقط حقها من النفقة في هذا في هذه الحالة ضاق الوقت أو لم يضق، لأن هذا القضاء فرض، ومن حق الزوجة أن تصوم رمضان ويبقى حقها من النفقة، واختاره العثيمين رحمه الله انتهى. 8- إذا سافرت المرأة وكان سفرها بدون إذن الزوج فتسقط، والعلة أنها تكون كالناشذ لأنها لا يجوز خروجها بلا إذن زوجها، وكذلك لو سافرت بإذنه ولكن لحاجتها هي فتسقط نفقتها لفوات حقه من الاستمتاع بسبب من قبلها هي. قوله ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، القسم الثالث المعتدة من الوفاء، وهي من مات عنها زوجها، فحكمها أنها لا نفقة لها ولا سكنى ولو كانت حاملا. والدليل 1- أن الله تعالى قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فقد جعل الله لها الربع أو الثمن، وإذا كان لها النفقة فإنها ستأخذ أكثر من الربع أو من الثمن. 2- ولأن المال انتقل من ملك الزوج إلى الورثة ولا يوجد سبب يوجب عليهم النفقة عليها، فإن قيل من أين ينفق على الحمل إذن، فالجواب ينفق عليه من ماله ونصيبه من الإرث، فإن وفى المال وإلا أنفق عليه قريبه ووارثه الموسر. قوله ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، من وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل لها أن تأخذ النفقة لكل يوم من أوله، فيجب على الزوج دفع الطعام لها من طلوع الشمس، والعلة أنه أول وقت الواجب والحاجة إليه وقد استحقته فلها طلبه. قوله وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، يلزم الزوج الذي وجبت عليه نفقة زوجته أن يعطيها الطعام والقوت، ولا يصح أن يعطيها قيمة النفقة والقوت ويملكه إياها إلا إن رضيت هي بذلك. فمثلا قيمة نفقتها كل يوم 20 ريالا، فلو أعطاها مبلغ 20 ريالا فلا يجب عليها أن تقبل القيمة، والعلة أن فيه ضررا عليها حيث إنها تحتاج إلى من يشتريه لها ويحضره. وكذلك لو قالت لزوجها أريد النفقة دراهم فلا يجب عليه ذلك. قوله فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، إذا اتفق الزوجان على أمر متعلق بالنفقة سواء على أخذ القيمة أو على تأخيرها، بأن يعطيها مثلا في آخر السنة أو على تعجيلها مدة طويلة أو قليلة، وتراضيا على ذلك فكله جائز، والعلة أن الحق بينهما ولا يعدوهما، فإذا تراضيا على شيء صح لهما ذلك. قوله ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، يجب للزوجة الكسوة في كل عام، ويكون وقت دفع الكسوة في أول السنة ويكون مرة واحدة. قال في هامشه القول الثاني أن النفقة تكون بقدر الحاجة ويكون مرجعها للعرف، فإذا احتاجت كسوة لزمه ذلك بقدر الحاجة، ولا تحدد بمرة ولا بمرتين ولا غيره، إنما يكسوها قدر كفايتها. واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع انتهى. قوله وإذا غاب ولم ينفق لازمته نفقة ما مضى، من الفروق بين نفقة النكاح ونفقة القرابة أن نفقة النكاح لا تسقط بمضي الزمان، وأنها تجب مع اليسار والإعسار لأنها نفقة معاوضة. وعلى هذا فلو أن زوجا غاب ولم ينفق على زوجته فإن لزوجته أن تطالبه بما مضى من النفقة إذا حضر، ولو استدانت الزوجة لتنفق على نفسها حال غيابه فإنه يلزمه سداد الدين. والدليل ما ورد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. قوله وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها حال غيابه باعتقاد أنه حي ثم تبين أنه في حال هذا الإنفاق من ماله كان ميتا، فإن هذا المال الذي أخذته يحسب من نصيبها من الميراث، والعلة أن المال كان حين الإنفاق حقا للورثة، وقد انقطع وجوب النفقة بموته. فصل. ذكر في هذا الفصل متى تجب نفقة الزوجة والحكم ما إذا أعثر بها أو امتنع من دفعها ونحو ذلك. قوله: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. تجب النفقة على الزوجة إذا تم أمران: واحد، إذا تسلم الزوج زوجته أو طلب من الزوج أن يتسلمها، فإذا امتنعت الزوجة أو وليها من التسليم فلا نفقة لها لأنها في حكم الناشز. اثنان، أن تكون المرأة يوطأ مثلها، وهي من تم لها 9 سنين، وذلك لأن الإنفاق عوض عن الاستمتاع وقد تعذر هنا. قوله: ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، تجب النفقة للزوجة إذا تم ما مضى، ولو كان الزوج صغيرا أو مريضا أو مجبوبا أو عنينا لا يقدر على الوطء. والعلة أن المانع من الاستمتاع هو من قبل الزوج لا من قبل الزوجة. قوله: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. الأصل في الصداق أنه يجب بمجرد العقد، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الواهبة: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. فمفهومه أنه بمجرد العقد يعطيها الإزار ويثبت ذلك لها، لكن لو تأخر الزوج في دفع الصداق الحال فإن للزوجة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، ولها في أثناء هذا الامتناع حق النفقة والسكنى فلا يسقط عنه لأنها تطلب حقا شرعيا لها. أما إن كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها حتى تستلمه لأنها دخلت بناء على شرط التأجيل. قوله: فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. إذا سلمت نفسها قبل أن تقبض صداقها الحال ثم أرادت بعد ذلك أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها فإنها لا تملك ذلك، ولو منعت نفسها حينها سقطت النفقة عنها. والعلة أنها حين سلمت نفسها قبل قبضه فذاك منها رضا بتأخير الصداق. قوله: وإذا أعثر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. إذا لم يتمكن الزوج من نفقة القوت أو الكسوة أو المسكن أو تمكن من بعضه دون بعض فيجوز للزوجة أن تطالب بفسخ النكاح. والعلة أن النفقة نفقة معاوضة في مقابل الاستمتاع ولم يؤدي إليها حقها. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما. ولو أنها رضيت بالمقام معه مع عسره وترك إنفاقه، أو أنها تزوجته وهي عالمة بعسره ثم بدا لها الفسخ بعد، فالمشهور من المذهب أن لها ذلك، لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد لها حق الفسخ. ونبه الماتن بقوله لا في الماضي إلى أن الزوج إذا أعثر في وقت ثم زال عسره وأنفق فإن الزوجة لا تملك المطالبة بالفسخ باعتبار عسره الماضي. قوله: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. إذا غاب الزوج ولم يدع للزوجة نفقة تكفيها فلها أحوال: واحد، أن لا يتعذر عليها أخذها من ماله، كأن تكون خزانته في بيتها وتقدر على الأخذ منها فتأخذ من ماله ولا يحق لها المطالبة بالفسخ، وهذه داخلة في مسألة الظفر. ومعنى الظفر أن يتمكن صاحب الحق من أخذ حقه ممن منعه منه. أقسام الظفر: الظفر قسمان: ألف، أن يكون سبب الحق خفيا فليس له الأخذ مما وفر من ماله كالقرض ونحوه، فلا بد من مرافعة عند الحاكم. ب: أن يكون سبب الحق ظاهرا كنفقة الزوجة والقريب وحق الضيف، فله أن يأخذ. 2: أن يتعذر عليها الأخذ من ماله وتقدر على الاستدانة من أحد فتستدين وليس لها حق الفسخ. 3: أن يتعذر عليها الأخذ والاستدانة ويرفض الزوج دفع النفقة فلها الفسخ حينها بإذن الحاكم. والعلة أنه تعذرت عليها النفقة تماما، والأصل أن الزوج ملزم بالنفقة، وإنما احتجنا لإذن الحاكم في الفسخ لأن هذا أمر يختلف فيه فيحتاج لحكم حاكم، إذ هو الذي يقطع النزاع. وقوله بإذن حاكم: كل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة لم يجز إلا بحكم الحاكم، والعلة أنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم الذي يقطع حكمه النزاع. ولا يجوز للحاكم التفريق إلا بطلب المرأة، والعلة أن الفسخ إنما هو لأجل حق المرأة فلم يجز من غير طلبها. ينتهينا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.